كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. وهاكم ما يقول الإمام محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في المجلد الثاني طبع دار الفكر في الصحيفة 25، يقول: بل كان تعالى قبل أن خلق الزمان والمكان والعرش والكرسي والسماوات والأراضين، وهو الآن على ما عليه من صفة الأزلية كما كان قبل خلقه الزمان والمكان وغيرهما. انتهى كلام الزبيدي، والحمد لله رب العالمين.